السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب البر والصلة والآداب من صحيحه تحت باب تحريم ظلم المسلم، قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال: حدثنا داود يعني بن قيس عن أبي سعيد مولى عامر بن كريز. أبو سعيد هذا إلى الجهالة أقرب، لكن للحديث طرق، عفوا، شواهد يصحح بها معناه. أما أبو سعيد مولى عامر بن كريز فهو إلى الجهالة أقرب. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانه. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره 3 مرات: بحسب امرئ منكم من الشر أن يحقر أخاه المسلم، أي يكفيه من الشر أن يحقر أخاه المسلم، يعني أن شر ذلك العظيم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. في رواية قال: ذكر نحو حديث داود وزاد ونقص ما زاد فيه: إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم، وأشار بأصابعه إلى صدره. في رواية: إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم. رواية أخرى: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، بدل الأجساد الأموال، لكنها من طريق يزيد بن الأصم. قال: حدثنا عمرو الناقد، حدثنا كثير بن هشام، حدثنا جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فهذا شاهد لهذا القدر السابق من الحديث السابق، القدر السابق في الحديث السابق: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.